بسم الله والحمد لله، صلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم الجمعه الموافق للثلاثين من شهر صفر من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير الجلالين، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الإسراء. قبل الدخول على تفسير هذه السورة، هذه السورة سورة مكية، وتعد من أواخر السور المكية نزولا، السلام، لأنها تتحدث عن الإسراء، والإسراء لم يحصل إلا قبل الهجرة بثلاث سنوات، وأسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمره 50 سنة، يعني بعدما أوحي إليه وفي 40 من عمره، ومضى 10 سنوات تقريبا أسري به إلى السماء. وهذه معجزة عظيمة لم يعطى أي نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كانت هذه معجزة حسية مشاهدة، يعني رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها، لما كانت هذه المعجزة من معجزات صلى الله عليه وسلم، بيّنت السورة أن القرآن هو المعجزة الحقيقية. القرآن هو معجزة النبي على الإطلاق، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عدة معجزات، وأعطاه علامات النبوة ومعجزات ودلائل كثيرة، فإن القرآن هو أكبر معجزة. هناك دلائل وهناك معجزات، ما الفرق بينهما؟ الدلائل هي نوع من المعجزات، لكن ليست في مقابل التحدي. يعني تأتي دلائل تدل على أنه نبي وأنه يوحى إليه، لكن ليست في مقابل التحدي. يعني القرآن تحداهم، لكن لما نقول مثلا من دلائل النبوة حنين الجذع أو تسبيح الحصى أو تكثير الطعام، هذه دلائل النبوة، لكن ليست في مقابل التحدي، فلذلك تسمى دلائل. ايه، السلام ورحمه الله، حياك الله. هلا ادم، كيف حالك؟ الحمد لله، ما شاء الله، الحمد لله. السلام، الحمد لله، كيف حالكم؟ الحمد لله، عساكم خير، حياك الله. السلام عليكم. اقول الاسراء، سوره الاسراء، قصه الاسراء هذه معجزه بلا شك، معجزة، وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطى أحد من الأنبياء قبله مثل هذه المعجزة، ووجد فيها دلائل كثيرة، دلائل عظيمة. المعجزة هي أن تكون مقرونة بالتحدي. إذا قيل ما الفرق بين المعجزات والدلائل، هناك دلائل نبوة كثيرة جدا، فالدلائل مثل حنين الجذع، مثل تكثير الطعام، تسبيح الحصى، يعني في أشياء كثيرة ذكرها كتاب كامل لابن أظن البيهقي دلائل النبوة، ألف كتاب كامل. ودلائل النبوة مثل ما ذكرنا هي تدل على نبوته وتدل على أنه يوحى إليه، لكن ليست في مقابل التحدي، ليست مقرونة بالتحدي. القرآن التحدي، تحدى الله عز وجل، تحدى الله عز وجل أي البشر بأن يأتون بمثله. طيب، مثل ما ذكرنا سورة الإسراء تتحدث في يمكن آية واحدة فقط، هي التي تحدثت عن الإسراء في آية واحدة، أوجز الله الكلام عن الإسراء وهي معجزة، ولكن القرآن هو أكبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو تلاحظ أن لفظ القرآن في هذه السورة لم يتكرر في أي سورة، ولا في البقرة ولا في آل عمران ولا في أي سورة. كلمة القرآن هنا تكررت كثيرا على أوجه متعددة. لو نمشي في السورة، أولا إن هذا القرآن يهدي، وقال بعدها شوف لو تتبع الآيات تجد فيها، وقال بعدها مثلا على سبيل المثال لا سبيل الحصر، قال وإذا قرأت القرآن وشوف تصريح بلفظ القرآن كثير، وقال يعني قال سبحانه وتعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، نعم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتي مثل هذا القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء وقرآنا فرقناه وقرآن الفجر، كل هذه في السورة، هذه لفظ القرآن يعني يدل على أن هذه السورة تثبت إعجاز القرآن، حتى أعظم آية في الإعجاز جاءت في هذه السورة، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، مع أن الإعجاز جاء بسورة وبعشر سور في سور أخرى، في البقرة، في يونس، في هود، في الطور، فأتوا بحديث مثله، لكن هذه السورة قال الله عز وجل لئن اجتمعت الإنس جميعا والجن جميعا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون يعني نفى عنه مطلقا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم البعض ظهيرا، لو اجتمعوا وتظاهروا وتعاونوا وتكاتفوا لا يأتون، مثل ما ذكرنا تكرر لفظ القرآن في هذه السورة، في هذه السورة يعني كثير جدا. طيب إذن السورة تدور حول إثبات معجزة القرآن في هذه السورة، يعني الذي يقرأ السورة أو يعني يسمع عنوان السورة يظن أنها عن معجزة الإسراء، لا هي عن معجزة القرآن أكثر، تثبيت القرآن أكثر. طيب مثل ما ذكرنا السورة مكية من أواخر ما نزل، ذكر فيها الإسراء، تحدث الله فيها أيضا عن بني إسرائيل، عن بني إسرائيل وأنهم يفسدون في الأرض مرتين، وأن الله سيشتتهم ويشتت شملهم وسيسلط عليهم من يسلط عليهم من يقتلهم ويفرق جمعهم، ثم في آخر السورة يشير القرآن إلى أن بني إسرائيل سيجمعهم الله في مكان واحد، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، مثل الوقت الآن اجتمعوا جئنا بكم لفيفا. تتحدث السورة أيضا عن الوصايا المهمة في حياة المسلم وعلاقته مع ربه وعلاقته مع من حوله، وما الذي يجب عليه، في قول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال وآت ذا القربى حقه، وإلى أن قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم، وقال ولا تقتلوا النفس، وقال لا تقربوا الزنا، وقال لا تقربوا مال اليتيم، كل هذه وصايا يثبتها الله سبحانه وتعالى. السورة افتتحت بالتسبيح وهو التنزيه وتعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله، وتجد أيضا في ثنايا السورة ذكر التسبيح، قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وموضوعات كثيرة تتحدث عن حال الإنسان وضعف الإنسان واحتياجه إلى ربه، بيان احتجاج الكفار بأن يأتي النبي بمعجزة حسية، ولكن الله منع ذلك لأنه لو جاءت الآية الحسية ثم لم يؤمنوا لنزل بهم العذاب، كما قال الله سبحانه قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، قالوا هذه الآية إن قريشا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اجعل الصفا هذا الحجر ذهبا ونؤمن بك. فقال الله عز وجل وما منعنا أن نرسل الآيات إلا أن كذب فيها الأولون. أنتم ستكذبون مثل ما كذب الأول. وآتينا ثمود الناقة حجر استخرج منه ناقة أعظم من كذا ما فيه. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ما تنفع الآيات، يعني ما في آية أعظم من القرآن حتى نعطيكم آيات أخرى. الآيات الحسية مؤقتة تنتهي زمن وتنتهي، آية صالح زمن وانتهت، وموسى زمن وانتهت، لكن القرآن آية معجزة باقية على مر السنين باقية لا تنتهي. وأشار القرآن في هذه السورة إلى تكريم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأعظم تكريم لهذا الإنسان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. فالذي يتمسك بهذه الرسالة ويأخذ القرآن هذا أعظم تكريم يحصل له في حياته. شوف حتى احتجاجات الكفار كثيرة. شوف قال وقالوا لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ما هو الكتاب الذي ينزل عليهم؟ قالوا تأتينا تثبت لنا أنك رسول في هذا الكتاب وأن الله بعثك إلينا وأن تكتب كل اسم شخص منا باسمه فلان وفلان وفلان وفلان، يعني تعنت كله تعنت إلى آخر ما تتحدث السورة عنه بشكل عام حتى لا نطيل فيها. ومثل ما ذكرنا هي ركزت على يعني قضية على معجزة القرآن الكريم كما سيأتيك في بيان هذه السورة. الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حدثت قبل هجرته بثلاث سنوات. متى حدثت؟ لما توفي أبو طالب وتوفيت يعني زوجته خديجة رضي الله عنها، فخديجة كانت تدافع عنه وتشجعه في الداخل وأبو طالب كان يحميه ويسانده. فلما فقد هذا وهذا داخل وخارج وتسلطت قريش عليه وآذته لما عاد في أحد يقف معه يقف في وجوه هؤلاء كانوا يهابون أبا طالب. فلما مات شدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يستنصر بهم فلم يلقى منهم نصرة، فعاد إلى مكة. وفي الطريق في وادي نخلة أرسل الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى نبيه وفدا من الجن فتلبدوا عليه وكثروا عليه وأسلموا وسمعوا القرآن وأعجبوا فيه بهذا القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهذا سر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك لما أسلمت الجن. وأهل مكة يعاندون ويكفرون وهم إنس فضلهم الله على الجن وأعطاهم عقولا وأعطاهم إدراكا، ومع ذلك فلما أراد الدخول إلى مكة منعته قريش ولم يدخل إلا بجوار مشرك المطعم بن عدي، فدخل بجوار النبي بجوار هذا الرجل وحماه هذا الرجل، أخذ أبناءه وسلوا سيوفهم وطافوا بالبيت وقالوا إن محمدا بجواري، قال المطعم إن محمد بجواري فلا يؤذيه أحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بجوار مشرك، محمد صلى الله عليه وسلم النبي خير البشر يدخل مكة بجوار مشرك. ثم بعد هذه الشدة هذه والتضييق الشديد عليه يفسح الله له الكون كله وينقله من هذا الضيق من ضيق المشركين إلى السماوات السبع. فأسري به وإسراؤه كان بجسده وروحه لا أن يقال بروحه، هذا قول غير صحيح. لو كان إسراؤه بروحه وجسده باقي ما كانت معجزة كبيرة، ما جاء كل تذهب روحه إلى وين، لكن الإسراء بالجسد والروح، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه أسري به يقظة وليس مناما. الإسراء بالمنام الرؤية كل يرى، ترى إلى أبعد إلى أبعد وأبعد، لكن الحقيقة أو الأدلة الثابتة أنه أسري به يقظة. جاء في أحاديث، حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وهو نائم، يعني أسري به وهو في الليل، كما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة أسري به من بيت أم هاني، وأم هاني هي بنت أبي طالب رضي الله عنه وهي أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ونام عندها تلك الليلة فأسر به. جاء في الآية وحديث أنه أسر به من المسجد الحرام. كيف المسجد الحرام ولا بيت أم هانة؟ فنقول هذه الآية دليل على أن الحرم كله يسمى المسجد الحرام، مكة تسمى المسجد الحرام، والأدلة كثيرة جدا. في حديبية وهي طرف الحرم آخر الحرم، قال الله سبحانه وتعالى وصدوكم عن المسجد الحرام، وهي ليست عند الحرم، بعيدة، حديبية بعيدة، وقال صدوكم عن المسجد الحرام، وقال هديا بالغ الكعبة، والهدي وين يذبح؟ في منى، ومع ذلك قال بالغ الكعبة، دل على أن الحرم كله يطلق عليه المسجد الحرام. آيات كثيرة. هذه الآية أمامنا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، مع أنه أسرى من بيت أم هاني. وبعض المفسرين أراد أن يجمع بين أمرين، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بات في بيت أم هاني ثم استيقظ وذهب إلى الكعبة، عند الكعبة، فجلس عند الحجر الذي يسمى الحجر الحطيم، فجاءه جبريل فأضجعه ثم شق صدره. النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره 4 مرات، شق صدره وهو عند المرضعة حليمة وهو صغير، وشق صدره وعمره 10 سنوات مرة ثانية، وشق صدره عند الوحي عمره 40، وشق صدره عند الإسراء والمعراج. جاء جبريل فشق صدره دون أن يعني أن يؤذيه شيء ولا يخرج دم، فأخرج قطعة سوداء من قلبه، تدل على يعني نزع الحقد والحسد من قلبه، وإبداله بالرحمة، الرحمة لأمته. فلما شق صدره دنا أو قرب الدابة التي تسمى البراق، وهي ما يعني أصغر من البغل وأكبر من الحمار، دابة تسمى البراق، فأركبه جبريل، أركب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وكانت سريعة جدا هذه الدابة، حتى إن قدميها تضع قدميها عند نهاية طرفها، عند نهاية ما تنظر إليه، سرعة هائلة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأسرى به من مكة إلى المسجد الأقصى، فلما وصل المسجد الأقصى نزل من الدابة وربط الدابة بحلقة باب المسجد الأقصى ودخل، فلما دخل صلى ركعتين، وأما الأنبياء كلهم مثلوا له، جاءوا بأرواحهم ومثلت لهم أجساد، ولا أجسادهم في القبور، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له أن يصلي بجميع الأنبياء ويكون إماما للأنبياء. ثم بعد ذلك عرج، أتي بالمعراج وعري به إلى السماء، فلما وصل إلى السماء فتحت السماء له، كما سيأتينا الآن في الحديث، فتحت السماء الدنيا فيها آدم، السماء الثانية فيها ابني الخالة عيسى ويحيى، والسماء الثالثة والسماء الثالثة كما سيأتينا، أظن الرابعة فيها إدريس، والخامسة فيها هارون، والسادسة موسى، والسابعة إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. هذا البيت المعمور يدخله 70,000 من الملائكة لا يعودوا مرة أخرى. طيب يأتينا السماء الثالثة، من هو من يذكر السماء الثالثة؟ من هو؟ نعم يوسف. حسن يوسف. يوسف. طيب نعم تعمره الملائكة بالطاعة بالعبادة. يقال بعضهم إن كعبة الملائكة، وبعضهم يقال إن بيت المعمور موازي للكعبة، الله أعلم. طيب هو في السماء الدنيا، وقيل إنه في السماء السابعة، الله أعلم. طيب بعد ذلك لما وصل إلى السماء السابعة، بعدها السماء السابعة فوق الجنة، دخل الجنة، دخل الجنة وشاهد مشاهد كثيرة جاءت في الأحاديث، ورأى النار رآها. طيب وصار بينه وبين الله عز وجل يعني حوار بينه في فرضية الجنة، في فرضية الصلاة، أنه فرضت أول أمر 50، ثم لا يزال يراجع ربه لما قال له موسى راجع ربك حتى بلغت 5 صلوات. قال عز وجل هي 5 صلوات الفعل و50 في الأجر. هل رأى ربه؟ صحيح ما رأى ربه. قال في الحديث قال رأيت ربك، قال أن أراه، كيف أراه؟ ما يمكن أن يراه وهو في خلقة هذه في الدنيا. وفي حديث آخر قال رأيت ربك، قال نور، أن أراه هو نور. طيب ثم بعد ذلك عاد إلى فراشه وقص على أهل مكة، فتعجبوا، منهم من يضحك، ومنهم من يضع يده على رأسه، ومنهم من يقول مجنون، ومنهم من يقول كيف نحن نمكث 40 يوم من مكة إلى المسجد الأقصى إلى فلسطين، وأنت تقول ذهبت في ليلة ورجعت وأشرب إلى السماء؟ فلم يصدقه حتى ارتد بعض من عنده ضعف في الإيمان، ارتد. وأتى المشركون إلى أبي بكر فقالوا إن صاحبك أصابه ما أصابه. قال ماذا يقول؟ قال يقول إني ذهبت إلى المسجد الأقصى وأشرب يدي. قال إن كان قد قال فقد صدق. فالشاهد من الكلام أنها معجزة عظيمة وفيها من الآيات ما فيها. طيب نبدأ بالسورة تفسيرها. يقول المؤلف أن سورة الإسراء تسمى بالإسراء، وتسمى بسورة سبحان، وتسمى بسورة بني إسرائيل. طيب مكية. قال إلا وإن كادوا ليفتنونك. يقول هذه الآية وإن كادوا ليفتنونك وإن كادوا ليستفزونك، قال هذه نزلت في المدينة، أخبر النبي بعد ذلك. ونحن نقول الصحيح أن السورة إذا قيل أنها مكية تبقى مكية، والاستثناء يحتاج إلى دليل، إذا في دليل وإلا يبقى. طيب سبحان الذي أسرى، ما معنى سبحان؟ قال المؤلف سبحان يعني تنزيه، تسبيح تنزيه. سبحان هذه على مصدر، السورة افتتحت بالتسبيح كثيرة وعلى أوجه متعددة، هذه بالمصدر، وفيه من افتتحت في المضارع مثل الجمعة والتغابن، وفيه من افتتحت بفعل الماضي مثل الحديد والحشر والصف، وفيه من افتتحت بفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى. ويعني تنوع هذه تدل على أن الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يعظم وأن ينزه عن كل صفة نقص، وأن يمدح ويحمد على بكل صفة مدح. طيب سبحان مصدر، هذا إعرابه مفعول مطلق، يعني سبح سبحان، أنا أسبح سبحان، أو يسبح العبد سبحانا. فسبحانا مثل غفران، مثل غفران ومثل سكران، هذه مصادر. طيب سبحان الذي أسرى، قال الذي أسرى بعبده، الذي أسرى هو الله عز وجل بعبده محمد صلى الله عليه وسلم. شوف لما جاء في مقام الإسراء وهو مقام عظيم وشريف قال عبد، في مقام نزول القرآن قال الذي أنزل على عبده، في مقام الدعوة ولما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه، في نزول القرآن تبارك الذي نزل على عبده، على عبده، في التحدي، التحدي بالقرآن إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، عبودية هذه شرف، شرف، قال إني عبد الله، يتشرف أي مخلوق بأن يكون عبدا لله ولا يكون عبدا لمخلوق آخر أو عبدا لحجر أو لشجر، فالعبودية شرف، ولذلك الله شرف نبيه محمد بوصف العبودية في هذه المقامات الشريفة. سبحان الذي أسرى بعبده، قال محمد صلى الله عليه وسلم ليلا، يقول نصب على الظرف، على الظرف لأنه زمان، يقول والإسراء سير الليل. طيب إذا كان الإسراء هو السير في الليل ليش قال ليلا؟ خلاص سبحان الذي أسرى، عرفنا أنه في الليل، لا يكون الإسراء إلا بالليل. قال ما الفائدة؟ قالوا فائدة ذكره الإشارة بتنكيره إلى تقليل مدته، يقول ليلا قليل ساعات معدودة، ذهب ورجع ونام في فراشه ليلا، يعني يعني يعني جزء من الليل، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، معنى الإفراد يعني ليلا واحدا، لا الإفراد يقول ليلة، هذا هذا ظرف، ليلا يعني وقتا زمنا، أنت تقول نهارا يعني وقتا من النهار، صبحا عرفت، مساء، هذه ليست يعني واحدة، الله أعلم. لا طيب لو تقدر الضمير ما يجي، لا لا يجينا، تجينا الحين بيجي، هذه في الإظهار، مقام الإظهار يأتي. طيب طيب قال من المسجد الحرام المسجد الأقصى، قال المسجد الأقصى هو بيت المقدس، لماذا سمي الأقصى؟ قال لبعده، لبعده من المسجد الحرام، أو لأنه ليس وراءه مسجد، هو أقصى مسجد، أبعد مسجد. طيب قال الذي باركنا حوله، قال المؤلف هنا بارك الله حوله بالثمار والأنهار، يعني الشام فيها الأنهار والثمار، وممكن تزيد على كلمة باركنا أعظم من ذلك، وهو بعثة الأنبياء فيه ورسالة الرسل فيه وإنزال كتبه، أنزل التوراة وأنزل الإنجيل وبعث فيه الأنبياء، فالبركة كثيرة كثيرة. قال لماذا أسرى بعبده؟ لماذا؟ قال لنريه من آياتنا، يقول عجائب قدرتنا، يعني رأى النبي عجائب عظيمة في هذه الرحلة. طيب لنريه من آياتنا عجائب قدرتنا، شوف هذا هذا الالتفات، الالتفات تغيير الضمائر، يقول سبحان الذي أسرى، هذا ضمير غائب، سبحانه هو الذي أسرى هو، ثم قال لنريه نحن، ما قال لنريه هو، لو قال لنريه ما في التفات، لما قال لنريه نحن هذا التفات من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم، إلى ضمير المتكلم لنريه نحن، ثم غير الضمير مرة ثانية التفات، هذا يدل على قوة البلاغة، قال إنه هو عادل الضمير إلى الغائب لنريه من آياتنا، ثم ما قال إننا نحن أو أنا السميع البصير، قال لا إنه هو، يعني وهو يعود إلى الله. فشف الآية في بدايتها ضمير غائب ثم ضمير متكلم ثم ضمير غائب، التفات التفات والتفات، التفاتين، التفات الأول من الغائب إلى المتكلم ثم من المتكلم إلى الغائب. والالتفات له نكت وله يعني غاية وله مقاصد زين وله فوائد، منها تعظيم الشيء. إنه هو السميع البصير. قال المؤلف هنا العالم، يعني هذا من لوازم السمع والبصر. يعني ما نسم احنا ما نفسر السميع العليم بالعالم. العلم شيء، السمع شيء، والبصر شيء. فالله عالم ويسمع ويبصر، لكن لا نقول ان السمع والبصر معناه العلم، هذا خطر. اذا قلت معناه العلم معناك انك نفيت السمع والبصر. نقول لا، من لوازم السمع والبصر ان يكون عالما. لا يكون حتى الانسان ما يكون عالم وهو فاقد للسمع والبصر، فبينهما تلازم، يقول انه هو السميع العليم السميع البصير. قال العالم باقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله. قال يعني عالم بما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعل، يسمع كلامه ويبصر افعاله. فانعم عليه بالاسراء المشتمل على اجتماعه بالانبياء وعروجه الى السماء ورؤيه عجائب الملكوت ومناجاته له تعالى، اي انه ناجاه وناداه وسمع صوته وسمع كلامه. يعني في هذا في الاسراء النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله عز وجل، سمع صوته وكلامه. ومثل ما ان موسى سمع كلامه، النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامه ايضا. وفي الاسراء ايضا، في الاسراء وفي المعراج، راى جبريل على صورته التي خلق عليها، ولقد راه بالافق المبين. هذه في سوره التكوير، راه عندما نزل من جبل من غار حراء، راه ولقد راه. وقوله ولقد راه نزله اخرى، هذه عند سدره المنتهى في المعراج، في الاسراء والمعراج. يعني راى جبريل مرتين فقط على صورته التي خلق عليها، اما على انه يتمثل بصور اخرى هذا يراه كثيرا، يراه كثيرا. اتاني جبريل، رايت جبريل، كان جبريل قاعد عند النبي، هذا كثير. طيب يقول هنا فانعم عليه بالاسراء المشتمل على اجتماعه بالانبياء وعروجه الى السماء ورؤيه عجائب الملكوت ومناجاته له تعالى. فانه صلى الله عليه وسلم قال أوتيت بالبراق، وهي دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس، أو حتى أتيت بيت المقدس، لا حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة، أو فربطت الدابة بالحلقة التي تربط فيها الأنبياء، أو تربط فيها الأنبياء. شدل عليه على أن البراق خاص بالأنبياء، وأنه يركبه الأنبياء وهو دابة، لأن قال هنا بالحلقة التي تربط فيها الأنبياء. ثم دخلت فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل أصبت الفطرة. قال ثم عرج بي إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل، قيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بالخير، ثم عرج بي إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال أو قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا بابني الخالة يحيى وعيسى، فرحب بي ودعوا لي بالخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل من أنت؟ قال جبريل فقيل ومن معك قال محمد. إذن السماوات محروسة ما حد يدخل محروسة. قال ومن معك قال محمد فقيل أو قد أرسل إليه قال قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن يعني نصف الحسن فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت فقال جبريل فقيل من ومن معك قال محمد فقيل أو قد بعث إليه قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد فقيل أو قد بعث إليه قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل أو قد بعث إليه قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أو قد بعث إليه قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم فإذا هو مسترد إلى البيت المعمور وإذا هو يدخل كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه ثم ذهب إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كأذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. القلال جمع قلة والقلة في الغالب يعني تكون مساحتها 70 سنتي في 70 أو متر في متر إناء كبير إناء يوضع فيه الماء يوضع فيه أشياء. فيقول يعني ثمرة السدر ثمرة السدرة. طيب يقول وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها. قال فأوحى الله إلي ما أوحى وفرض علي في كل يوم وليلة 50 صلاة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك. طيب هنا إشكال. قد يقول لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة يصلي قبل فكيف تفرض عليه في بعد 10 سنوات من النبوة. فنقول ما به مانع أنها مفروضة قبل والآن تفرض يعني حقيقة أو يزاد فيها أو يجدد الفرض. مثل الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتوضون في مكة وآية الوضوء نزلت في المدينة. طيب قال ما فرض ربك على أمتك قال 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد بلوت بني إسرائيل فخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت أي ربي خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى قال ما فعلت قال قد حط عني 5. قال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني 5 حتى قال يا محمد هي 5 صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة 10 فتكون فتلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب فإن عملها كتبت له 1 سيئة. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال قد رجعت إلى ربي حتى استحييت. قال رواه الشيخان البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي. هذه رواية، ولكن مثل ما ذكرنا هذا الحديث فيه ضعف، يعني المستدرك، لكن الحديث الثابتة أنه لم يره. طيب، قال تعالى وآتينا موسى، وآتينا موسى، هذه الآية الثانية، وآتينا موسى الكتاب التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا. ألا يتخذوا، قراءتنا ألا تتخذوا، ألا تتخذوا، والمؤلف يقرأ بالياء ألا يتخذوا من دوني وكيلا. طيب، يقول هذه قراءة أبي عمرو، قراءة أبي عمرو وحده. شفت يا آدم السيوطي يقرأ بأي شيء؟ هذا أكيد، ها، هذا من الأدلة التي تؤكد ها إبراهيم أن السيوطي يقرأ على بقراءة أبي عمرو البصري. هذا كان في مصر عام في القرن التاسع، السيوطي يقرأ بقراءة أبي عمرو. في مصر قراءات كثيرة، وكانت ورش منتشرة، ورش، والآن حفص، الآن أكثر شيء حفص، حتى في بلاد أفريقيا يظهر أن حفص انتشر كثيرا، صح عندكم؟ يقولون أن الطلاب من هنا أخذوا ونشروها، أما كبار السابقين كانوا رواية ورش عن نافع. الحمد لله، كل وفي كل خير، في كله قرآن. ألا يتخذوا من دوني وكيلا، جمهور القراء ألا تتخذوا. قال المؤلف أن تقدر بلام، وبعضهم يقول هي زائدة، يعني حتى لا تتخذ أو لئلا تتخذ، لئلا تتخذ وكيلا. قال ما معنى وكيلا؟ قال يفوضون إليه أمرهم. وفي قراءة أتى بالقراءة الثانية تتخذ بالفوقانية التفاتا، شايف التفات؟ التفات من وين؟ أين الالتفات؟ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ضمير ماضي، ثم قال ألا تتخذوا يا بني إسرائيل، فخاطبهم، نقلهم من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم، إلى ضمير المتكلم، هذا معنى الالتفات. قال إن زائدة، ما نقول زائدة، نقول إن للتأكيد، والقول مضمر. ما معنى والقول مضمر؟ من يفك العبارة هذه؟ من يفكها؟ هذا سيوط عنده عبارات مضغوطة. نعم، يعني قلنا ألا تتخذ، أيوة، بتقدير كلمة قلنا، تقدير، يعني والقول مضمر، يعني نقدر كلمة قل وقل أو وقلنا أو وقالوا أو نحوها حسب السياق. هنا وقلنا، يقول وآتينا موسى كتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، جعلناه هدى لبني إسرائيل، وقلنا ألا تتخذ. طيب، قال بعدها ذرية من حملنا مع نوح. يقول المؤلف ذرية هذا منادى، والتقدير يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة إنه كان عبدا شكورا كثير الشكر لنا حامدا في جميع أحواله. وبعضهم يقدر ذرية منصوب على الاختصاص، يعني أخص ذرية، يعني أخصكم أنتم ذرية. طيب، في سؤال هنا، ايش علاقة الحديث عن الإسراء ثم الانتقال إلى موسى وأن الله أعطاه الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل والحديث عن بني إسرائيل؟ سيأتي الآن بعد قليل الحديث عن بني إسرائيل كثيرا، وقضينا إلى بني إسرائيل ما بعده، ايش علاقته بالإسراء؟ ما العلاقة؟ يقال من وجهين، الله أعلم. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى لما أعطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة, معجزة الإسراء, وأعطاه فوق المعجزة, المعجزة في القرآن الكريم, بين أن موسى أيضا أعطاه الله كتاب, فهذا أعطي كتابا وهذا أعطي كتابا, زين, وأتينا موسى الكتاب. هذا وجه. الوجه الثاني أن الإسراء وقع في وين؟ وقع في بيت المقدس, فذكر الله حال بني إسرائيل لما كانوا في بيت المقدس, وأنه كان يعني الواجب عليهم لما الله أرسل إليهم موسى وأعطاهم الكتاب وشرفهم بهذه الرسالة أن يأخذوا بها, ولكنهم تمردوا, فيذكرهم, يذكرهم, ويذكرهم أيضا بنوح, بنوح أنه هو أبوهم, الأب الثاني, الأب الأول آدم, الأب الثاني نوح, وحملنا, قال سبحانه وتعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون, وقال هنا ذرية من حملنا مع نوح, فنوح هو الأب الثاني. طيب قال هنا, طيب لماذا يذكر لهم نوح؟ قال انظروا إلى إلى إلى أبيكم نوح كيف كان عبدا شكورا وأنتم لا تشكرون, إنه كان عبدا شكورا. طيب قال بعدها وقضينا إلى بني إسرائيل, وقضينا إلى بني إسرائيل, ما معنى قضينا؟ قال قضاء لها عدة معاني في لغة العرب, تأتي لها عدة استعمالات, والمراد هنا أوحينا أو أعلمنا أو أخبرنا أو نحو ذلك إلى بني إسرائيل. قضينا إليهم يعني أعلمناهم وأخبرناهم وقدرنا لهم هذا الشيء بعلم الله سبحانه وتعالى السابق إلى بني إسرائيل في الكتاب أي في التوراة. يقول قضينا وأعلمناهم في التوراة أنهم يفسدون مرتين, لتفسدن في الأرض, أرض الشام بالمعاصي, شايف أرض الشام حديث عن الإسراء في الشام, قال مرتين ولتعلن علوا كبيرا. المراد بالعلو هنا الإفساد والتكبر والطغيان, تفسدون. قال نعم يملكون, لا لا العلو قصدك الملك, لا لا الآن في الكلام في الإفساد, لتفسدن في الأرض مرتين إفسادا واضح بالمعاصي, ولتعلن علوا كبيرا بالمعاصي والعلو والتكبر والطغيان. فإذا جاء وعد أولاهما, يعني ما أولاهما؟ ها؟ وعد أولاهما يعني الإفساد, أي الإفساد الأول والثاني. قال أولي مرتي الفساد أو أولى مرتي الفساد. قال إذا جاء الفساد الأول وأفسدتم زين بالمعاصي وتكبرتم ويعني أسرفتم, سيسلط الله عليكم, سيسلط الله عليكم. قال بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد, ولا يلزم هنا عبادا لنا أنهم عباد طائعين, وإنما عباد يعني في حكم العبودية, عبادا لنا أولي بأس شديد, قوة في الحرب, أصحاب قوة في الحرب والبطش, فجاسوا خلال الديار, يعني دخلوا دياركم وبدأوا يترددون فيها ويدخلون البيوت ويفتشونها, تسلط, تسلط شديد. لماذا؟ عقوبة لهم على إفسادهم. قال فجاسوا ترددوا لطلبكم خلال الديار وسط دياركم ليقتلوكم ويسبوكم, وكان وعد, وكان وعدا مفعولا, أي أن هذا الوعد الذي وعد الله الأول وعدا مفعولا لا بد أن يتحقق. وقد أفسدوا الأولى أي الفساد الأول بقتل زكريا, فبعث عليهم جالوت وجنوده فقتلوهم وسبوا أولادهم وخربوا بيت المقدس. تحديد التاريخ هذا أنهم قتلوا عيسى, قتلوا زكريا وأتى جالوت, هذا آثار منقولة عن بني إسرائيل, والله أعلم بصحته, الله أعلم. يبطله إيه طيب، وهذا بني إسرائيل بعد موسى، هؤلاء إيه إفساد بعد التوراة في زمن لا لا جالوت، لا جالوت بعد زمن، لأن جالوت قتله داود، وداود بعد زمن طويل عن موسى، بين داود وموسى مسافة، سليمان لا لا جالوت، جالوت في جالوت في زمن مثل ما يذكرون شمويل، هو الذي قال قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل، فبعث الله لهم طالوت فقاتلوا القلة التي بقيت، وكان معهم داود، وداود صغير، فقتل داود جالوت وسقط على الأرض، فانتصروا عليهم وآتاه الله الملك والحكمة وعلمهم ما يشاء. هذه الله أعلم، لك تحديد، تحديد الله أعلم، ما نقدر نستطيع أن نقول هذا الذي حصل، ما أدري، الله أعلم. طيب، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، الدولة والغلبة، يعني بعدما هزم جالوت، بعدما هزم جالوت هزمهم، أعاد الله قوة بني إسرائيل، لما عادوا إلى الله أعاد الله قوة لهم، الدولة والغلبة عليهم بعد 100 سنة بقتل جالوت، يعني بين جالوت بعد 100 سنة. قالوا أمددناكم بأموال، يعني أغدق الله عليهم الأموال والبنين، وجعلناكم أكثر نفيرا، أي عشيرة، النفير العدد كبير، يعني أعداد هائلة، وأموال وبنين وقوة. قال وقلنا لهم إن أحسنتم بالطاعة أحسنتم لأنفسكم، لأن ثوابه يرجع إليكم، وإن أساءتم بالفساد فلها، أي الإساءة عليكم أنتم. فإذا جاء وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الثانية، هذا الآن الفساد الثاني، بعثنا عليكم أناس آخر، قال ليسوءوا وجوهكم، أي يحزنوكم بالقتل والسبي حزنا يظهر على وجوهكم، وليدخلوا المسجد، أي المسجد الأقصى، بيت المقدس، وليدخلوا المسجد الأقصى، المسجد أي بيت المقدس، فيخربوه كما دخلوه أول مرة، كما خرب في الزمن الأول أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي يهلكوا ما علوا ويغلبوكم غلبا شديدا. التتبير والتبار الهلاك، ولا تجد الظالمين إلا تبارا، وكلا تبرنا تتبيرا، يعني هلاكا. وقد أفسدوا ثانيا، قال بقتل يحيى، لكن بين عيسى، بين زكريا ويحيى مدة قصيرة، يعني يحيى بن زكريا مدة قصيرة، وبعدين فيما ذكر أن يحيى يعني عاش 30 سنة وقتلوه، يعني مدة قصيرة جدا، وقيل أنه قتل في حياة أبيه. فبعث عليهم، أو بعث عليهم بخت نصر، فقتل منهم ألوفا وسبى ذريتهم وخرب بيت المقدس. الله أعلم بالتحديد الأسماء والتواريخ، هذه الله أعلم، احنا لا يهمنا، الكتاب الذي بين أيدينا القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ حدد فيه الأزمنة والأمكنة، وإنما فيه كتاب مواعظ وعظ. قال وقلنا في الكتاب عسى ربكم أن يرحمكم، بعد المرة الثانية إن تبتم، عسى ربكم أن يرحمكم، إذا تبتم يرحمكم، وعسى من الله واجبة، من البشر للتردي، تقول عسى فلان أن يحضر من سفره أو أن يرجع من سفره، هذا التردي من البشر، أما الله ما يترجع، نقول عسى في حق الله واجبة، كل عسى في القرآن إذا جاءت من جهة الله نقول واجبة. عسى ربكم أن يرحمكم، أي أنه يرحمكم إذا تبتم، وإن عدتم إلى الفساد بعد الثانية عدنا إلى العقوبة، وقد عادوا، متى؟ قال بتكذيب محمد، فسلط الله عليهم محمدا بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني هذا عذاب الآخرة، هذا عذاب الدنيا، أصابهم ما أصابهم، وشتتوا في الأرض، وإلى الآن مشتتين، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى عليهم لأنهم جاءهم ما جاءهم وأسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ما معنى حصيرا؟ قال: محبسا وسجنا. هذا معنى، المعنى أن جهنم محصورة عليهم، حصير يعني حصرت عليهم، سجنوا فيها وحبست عليهم، هذا معنى من الإحصار وهو الحبس. والمعنى الثاني: جعلنا جهنم حصيرا أي مهادا، مثل ما يوضع الحصير في الأرض، الحصير الذي يجلس عليه. المعنيان صحيحان. لما بين الله سبحانه وتعالى ما جرى لبني إسرائيل وبين معجزته في الإسراء والمعراج، بين حقيقة هذا القرآن الذي هو المعجزة الحقيقية، وأشاد به ومدحه وأثنى عليه، فقال: إن هذا القرآن الذي أنتم تقرؤونه وتسمعونه يا أهل مكة، يا من يسمع هذا القرآن، إن هذا القرآن الذي بين أيديكم ما هو؟ قال: يهدي للتي هي أقوى، يهدي للطريقة والخصلة التي هي أقوم وأعدل وأصوب، يعني من يأخذ بالقرآن يهديه إلى أحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، هذا معنى. وهذه أعظم آية في الثناء على القرآن الكريم، أن هذا القرآن يرشد أهله إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، فمن أخذ بهذا القرآن تجده من أحسن الناس تعاملا وخلقا، وأحسن الناس أيضا قربا إلى الله عز وجل، لأن صاحب القرآن كثير التلاوة، كثير قيام الليل، كثير الصلاة، دائما القرآن على لسانه، قريبا من الله عز وجل، فضلا عن ما يحصل له من البركات، بركات العظيمة للتأتي في الدنيا قبل الآخرة. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة واحدة من القرآن، قال: أخذها بركة، فكيف بالقرآن كله؟ قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك كثير الخير. قال: وهذا القرآن فيه ثمرات عظيمة. أولا: يبشر المؤمنين الذين يعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أن هذا القرآن يهديهم ويبشرهم، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أيضا يخبر القرآن عنهم بأن الله قال: اعتدنا، قال المؤلف: اعتدنا أعددنا. شف أصلها من العدة، من العدة أو العتاد، أعددنا أصلها داء ودا، لكن لما كان نطقها فيه صعوبة قلبت الدال الأولى تاء، أعتدنا أعتدنا. ولذلك لما تفرد ما تقول أعتدى، تقول أعد، أعد الله لهم، أعدت للمتقين. طيب، قال: أعددنا لهم عذابا أليما أي مؤلما، وهو النار، وهو النار. قال: ويدعو الإنسان بالشر. لما ذكر عظمة القرآن وأن التمسك كله خير، بين حال طبيعة الإنسان وأنه ينبغي أن يتخلق بالقرآن ويبتعد عن هذه الطبيعة وهذا الخلق السيء الذي قد يوجد عند كثير من الناس، وهو أنه يدعو على نفسه بالشر كما يدعو بالخير، والأولى أن لا يدعو نفسه. تجد بعض الناس إذا أصيب بمرض قال: ليتني أموت، يا رب إنك تأخذ روحي وتميتني، هذا غلط كبير. يدعو الإنسان بالشر، أو يكون مثلا يقول لما مثلا يبتلى بماله أو يخسر في كذا يقول: الله يهلك هذا المال، أو يبتلى بولد عاصم عاق فيقول: اللهم أهلك هذا الولد. لا تدعو لا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم. فطبيعة الإنسان هذه إذا وصل إلى درجة من الغضب والحزن والكآبة بدأ يدعو على نفسه. قال الله عز وجل: ويدعو الإنسان. الأصل ويدعو بالواو صح، لكن الرسم العثماني له خصائص، حذفت الواو فيه كثير، ويمحو الله وكثير ويدعو ويمحو. نعم. طيب، قال: ويدعو الإنسان، ويدعو وين نعم، ويدعو الإنسان بالشر، بالشر على نفسه وأهله. إذا ضجر وغضب يدعو، يقول دعاءه أي مثل دعائه، دعاء دعاءه بالخير، أي كدعائه بالخير. وكان الإنسان أي جنس الإنسان عجولا بالدعاء على نفسه، عجول بكل شيء، يريد كل شيء يتحقق أمامه، لا تستعجل مع العجل الندامة، لا تتعجل بكل شيء إلا فيما جاء الأمر بالتعجل فيه، إسراع بالجنازة، إسراع بالزواج، إسراع بالطاعات، سارعوا إلى ربكم، هذه إسراع مندوب إلى مشروع لها ومندوب ويحث القرآن عليها. أما الأصل في الأمور الأخرى تأني عدم العجلة. قال وكان الإنسان عجولا بالدعاء لنفسه وعدم النظر في عاقبته. طيب نقف عند هذا، لأن الآيات التي بعدها تتحدث عن أمور أخرى وهي كلها مرتبطة في دراستنا.